بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أخوتي في الله، نواصل تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية، ووصلنا بفضل الله عز وجل الحديث 19 من هذه الرسالة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن الصبر أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث إخوة رواه أحمد والترمذي، وصحح العلامة الألباني الحديث في الروايتين، يعني رواية الترمذي ورواية أحمد رحم الله الجميع. مكانة هذا الحديث يا إخوة، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوأسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. موضوع هذا الحديث يا إخوة بعض الوصايا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، التي تربط القلوب بخالقها عز وجل. قبل أن نبدأ في شرح الحديث، نذكر نبذة يسيرة عن راوي الحديث. راوي الحديث كما علمتم هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ترجمته هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية، وهو ابن خالة خالد بن الوليد، ولد ابن خالة خالد بن الوليد، يعني لبابة الكبرى أمه هي أخت أم خالد بن الوليد. ولد عبد الله بن عباس بمكة بالشعب، والشعب كما تعلمون هو المكان الذي حاصر فيه المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم لمدة 3 سنوات، والرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون كانوا محاصرون فيه، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس هو ابن 13 من عمره. عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان لعبد الله بن عباس 13 سنة، واشتهر رضي الله عنه بفقهه وإمامته في العلم، وكان يسمى البحر، كان يسمى عبد الله بن عباس كان يسمى البحر لسعة علمه، ويسمى حبر الأمة، وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، كما في الصحيحين عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا فقال: من وضع هذا؟ فأخبر فقال: اللهم فقهه في الدين. وفي رواية من حديث سعيد بن جبير: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدنيه من مجلسه، يعني مع صغر سنه رضي الله عنه، وكان عمر بن الخطاب يدنيه من مجلسه، ومجلس عمر يعني كما تعلمون كان فيه خيار الصحابة وكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستعين عمر بن الخطاب بعلمه الوافر الغزير وبعقله الناضج الكبير، واستعمله علي بن أبي طالب رضي الله عنه على البصرة فبقي عليها أميرا ثم فارقها قبل مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعاد إلى الحجاز وشهد وقعة صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أحد الأمراء فيها، وكانت وفاته رضي الله عنه بالطائف في آخر أيام ابن الزبير، في آخر أيام عبد الله بن الزبير سنة 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي في زمن خلافة عبد الله بن الزبير سنة 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن 70 سنة بعد أن كف بصره رضي الله عنه في آخر حياته. وصلى عليه محمد ابن الحنفية، محمد ابن الحنفية هذا هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، محمد ابن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب لكن اشتهر باسم أمه. أيضا إخوة، ابن عباس هو من أكثر الصحابة المكثرين وأحد المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، له في كتب الحديث 1660 حديثة، الحديث مجموع الأحاديث التي رواها ابن عباس رضي الله عنه، وهو أحد العبادلة الأربعة، هو أحد العبادلة الأربعة. والعبادلة الأربعة يا إخوة لأن كل واحد منهم اسمه عبد الله، كل واحد منهم اسمه عبد الله، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير. ولما يقول العبادلة الأربعة يذكر هؤلاء الذين تأخرت وفاتهم حتى احتيج إلى علمهم، حتى تأخروا في وفاتهم فاحتاج الناس إلى علمهم، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. ندخل إخوة في شرح الحديث. رسول صلى الله عليه وسلم يوصي عبد الله بن عباس، وهذا إخوة من بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، رسول يركب دابة ويردف خلفه عبد الله بن عباس، معاذ بن جبل، فضل بن العباس. فهذا بيان إخوة أن العقيدة تعلم للصبيان من صغرهم، يعني ابن عباس في هذا التوقيت كان عنده نقول مثلا 12 سنة أو 13 سنة، يعني هذا هو سنه صغير، ومع ذلك الرسول يوصيه بهذه الوصية. فماذا قال له؟ قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. الغلام يا إخوة هو من لم يبلغ الحلم، سمى غلام، الغلام هو من لم يبلغ الحلم. وابن عباس كان كذلك، رسول توفي وهو ابن 13 من عمره. وقوله كلمات، أعلمك كلمات، من مراد بالكلمات؟ قال معناها تعني الجملة، تعني الجملة من الكلام. ومنه قوله تبارك وتعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي الكلمة التي هو قائلها؟ رب ارجعوه لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر هو قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا حديث متفق عليه. والمراد إخوتي في الله أنها كلمات وجمل قليلة، ولكنها تحمل معان كثيرة. وهذا إخوتي في الله هو الأنسب في الكلام والأصلح للسامع، عندما توصي إنسان بوصية أن تكون الكلمات قليلة ولكنها كلمات نافعة، قليلة الكلمات كثيرة الفائدة. لأن كثرة الكلام يا إخوة ينسي بعضه بعضا، لما توصي إنسان وصية طويلة خلاف لما توصي بكلمات. ولذلك هذه الكلمات يا أخو الإنسان يعجب والله، تحتاج إلى مجلدات لأجل أن تشرح هذه الكلمات. وهكذا ينبغي أن تكون المواعظ والخطب عناية بالأصول بعبارات واضحة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كان يا أخو حال النبي. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أوتي جوامع الكلم. قوله: احفظ الله يحفظك. معنى احفظ الله، احفظ الله في نفسك بحفظ حدوده، الله عز وجل حد حدودا، فقال تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال تلك حدود الله فلا تقربوها. وهذه الحدود يا أخوة من اتباع أوامر الله عز وجل على أكمل وجه واجتناب نواهيه. يحفظك الله عز وجل إن حفظت حدود الله عز وجل وأوامره ونواهيه، يحفظك الله عز وجل في نفسك، ويحفظك الله تبارك وتعالى في أهلك، ويحفظك الله عز وجل في مالك، ويحفظك الله عز وجل في دنياك، ويحفظك في آخرتك. لأن قوله يحفظ هنا إخوتي في الله أتت نكرة، والنكرة هذه معناها أنها تفيد، فتشمل كل حفظ. احفظ الله، احفظ الله في حدوده وأوامره ونواهيه، يحفظك الله عز وجل في الدنيا، يحفظك في الآخرة، يحفظك في شبابك، ويحفظك في مشيبك، يحفظك الله عز وجل في أي مكان كنت وفي أي زمان كنت. وكلما كان الإنسان أعظم حفظا لحدود الله تبارك وتعالى كان الله عز وجل أشد حفظا له. قال الله تبارك وتعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وفي صحيح البخاري قال الله تعالى الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ومن حفظ الله تبارك وتعالى يا إخوة أمثلة على ذلك، أن الله عز وجل حفظ أنبياءه وأولياءه بأنواع الحفظ، لأنهم حفظوا حدود الله عز وجل، وحفظوا أوامره، وحفظوا نواهيه. حفظ الله عز وجل يوسف عليه السلام من كيد إخوته، وحفظه الله عز وجل في الجب في البئر، وحفظه الله عز وجل في القافلة، وحفظه الله في بيت العزيز من فتنة الدنيا، وخاصة فتنة امرأة العزيز، وحفظه الله من كيد النسوة، وحفظه الله في السجن، وحفظه الله من فتنة الملك، إلى أنواع الحفظ التي لا يعلمها الله تبارك وتعالى. وكل هذا يا إخوة لأن يوسف عليه السلام حفظ حدود الله عز وجل، وحفظ أوامره ونواهيه، ولأنه أيضا من ذرية حفظت الله تبارك وتعالى، فحفظه رب العالمين عز وجل. قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله حفظه لأنه من المخلصين. كما حفظ الله عز وجل أيضا يا إخوة يونس عليه السلام عندما كان في بطن الحوت، حفظه الله تبارك وتعالى، فقال فلولا أنه كان من المسبحين له رصيد سابق، عرف على الله في الرخاء، عرفك في الشدة، لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وحفظ الله إبراهيم عليه السلام من كيد قومه، وجعل الله عز وجل النار بردا وسلاما عليه. وحفظ الله عز وجل من كيد حفظ موسى عليه السلام من كيد فرعون في صغره، وحفظه أيضا في كبره. وأيضا من حفظ الله عز وجل حفظ الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حفظه الله عز وجل في الغار، حفظه الله عز وجل من كيد الكفار، حفظه الله من مكر اليهود. فالله عز وجل حفظ يحفظ عباده المؤمنين، يحفظ أنبياءه، ويحفظ أولياءه. فالمعنى إخوتي في الله احفظ الله، يحفظ أوامر الله وحدوده ونواهيه، يحفظك الله في العاجلة والآجلة، يحفظك في الدنيا ويحفظك في الآخرة. احفظ الله يحفظ قلبك من فتنة الشهوات، ويحفظ عقلك من فتنة الشبهات. احفظ الله عز وجل يحفظك الله عز وجل من كل عاد وصائل وغادر وفاجر ومن كل أذى وشر. احفظ الله عز وجل، يحفظك الله عز وجل في أصلك وفي عقبك وفي مالك وكل مكتسباتك ومدخراتك، احفظ الله يحفظك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهذا هو معنى الجملة الأولى من الحديث، احفظ الله، هذا معناه. وقوله احفظ الله يحفظك معناها أن من لم يحفظ حدود الله عز وجل لم يحفظه الله عز وجل الحفظ التام، لأن الله يحفظ عباده لكن بالحفظ العام، لكن المراد هو الحفظ الخاص، خاص بعباد الله، الخاص بعباد الله المؤمنين. إذا قال الله عز وجل نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنهم لم يحفظوا الله عز وجل، فما حفظهم رب العالمين تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل عن فرعون عند موته آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ولم تنفعهم، أنه ما حفظ الله عز وجل في حال حياته. وكان بعض العلماء قد جاوز 100 سنة وهو متمتع بقوته وعقله، 100 سنة وعقله ما أصابه ما يصيب الناس في كبرهم، وأيضا إخوتي في الله متمتع بقوته، فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك، فقال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر، معاصي حفظناها في الصغر فحفظها الله عز وجل علينا بالكبر. وعكس هذا إخوتي في الله أن بعض السلف رأى شيخا يسأل الناس تسول، فقال إن هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره، ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. وقال الحسن في أهل المعاصي هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم، وأنهم له منزلة عصمهم الله عز وجل عن ذنوب المعاصي. وقد يحفظ الله عز وجل العبد بصلاحه بعد موته، كما هو في حديث عاصم بن ثابت لما كان في حادثة ماء الرجيع، كلكم يعلم أنه قال عند موته اللهم إني حفظت دينك أول النهار فاحفظ لحمي آخر النهار، وكانت امرأة قد أقسمت أن تشرب الخمر في قعف رأسه من المشركين، فلما قتل المرأة قالت من أتى برأسه فله 100 ناقة، أقسمت أن تشرب الخمر في قعف رأسه، فأرادوا أن ينالوا الجائزة، فلما اقتربوا منه وجدوا مجموعة من الدبر ويذكون النحل قد أحاطت به فما استطاعوا أن يقتربوا منه، فقالوا نتركه إلى المساء، فتركوه، فلما كان المساء إذا بسيل قد أخذه لا يدرى أين جثته، فكان عمر بن الخطاب عندما يذكر له ذلك يقول إن الله عز وجل لا يحفظ العبد المؤمن في حياته وبعد مماته، يحفظه في حياته ويحفظه بعد موته. ولذلك قال العلماء هذا أن الله عز وجل يحفظ العبد في الدنيا ويحفظه في الآخرة، وأيضا يحفظه الله في عقبه، يحفظه في أولاده. ولذا قال الله عز وجل في قصة موسى مع الخضر وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، قالوا إنما حفظهما الله عز وجل بصلاح أبيهما. قال ابن كثير فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة. وقال سعيد بن المسيب لابنه لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيه، ثم تلا هذه الآية وكان أبوهما صالحا. وكان عمر بن عبد العزيز يقول ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه، يعني يحفظه الله في أولاده وفي أولاد أولاده. وقال ابن المنذر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ الله وستره. وعن عبد الرحمن السلمي قبل موته قال: كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضانا. وقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته: أترى أن الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة، يختم القرآن كل ليلة. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار، يحول بينه وبين المعصية التي تجره إلى النار. فالمعنى إخوتي في الله أن العبد إن حفظ الله عز وجل فالله تبارك وتعالى لن يضيعه، في المقابل الجزاء من جنس العمل. يحفظ حدود الله عز وجل، يحفظ أوامره، يحفظ نواهيه، بالتالي يحفظه الله تبارك وتعالى، يحفظه في الدنيا، يحفظه في الآخرة، يحفظه في عقبه، يحفظه أو يحفظ له صحته، يحفظ له ماله، يحفظ له أولاده. هذا كله يا أخوة يدخل في هذا المعنى. ثم قال: احفظ الله تجده تجاهك. وهذه الجملة أخوة معنى قوله في الرواية الأخرى التي ذكرت أيضا في الحديث: احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والمعنى أن من حفظ الله عز وجل حفظه الله عز وجل في كل أحواله، وخاصة في وقت الشدة التي يكون العبد أحوج ما يكون فيها إلى ربه عز وجل. يحفظه في وقت فيحفظه في وقت شدته، فيكون محتاج إلى عون الله وإلى رعايته، كما سبق أخو ذكرنا هذا مع الأنبياء. فمعنى احفظ الله تجده تجاهك، قلنا تفسرها الرواية الأخرى: احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإن حفظت الله عز وجل وجدت الله عز وجل يحفظك في وقت شدتك، وقت الكربة التي تنزل بالإنسان. ولذلك خرج الترمذي من حديث أبي هريرة: من سره أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء، فليكثر الدعاء في الرخاء. قوله: إذا سألت فاسأل الله، المراد بذلك يا أخوة الدعاء والطلب. فلا ينبغي للعبد عندما يسأل غير الله تبارك وتعالى، لأن خزائن السماوات والأرض بيد الله تبارك وتعالى، والذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أما غيره فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذا قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. كل من سوى الله تبارك وتعالى يدخل في كلمة من دونه، فالأنبياء من دونه، والملائكة من دونه، والأولياء من دونه، والصالحين من دونه، والجن من دونه، والإنس من دونه. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والمراد أنك إن ألمت بك مصيبة أو ضائقة فالجأ إلى الله عز وجل، لا تسأل غيره. إذا سألت فاسأل الله. وهذا أخو عبد الله بن عباس يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له الرسول: يا ابن عباس إذا سألت فاسأل فاسألني، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان أخو أن سؤال غير الله عز وجل شرك بالله تبارك وتعالى، فلا يسأل غير الله عز وجل مالا ولا أولادا ولا صحة ولا رزقا ولا كفاية ولا هداية، إنما الذي يطلب منه هو رب العالمين تبارك وتعالى. ثم قال له: وإذا استعنت فاستعن بالله. والمعنى أن العبد ينبغي له أن يستعين في جميع أموره بالله تبارك وتعالى، وهذا هو معنى قولنا في كل صلاة عندما نصلي نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. استعين بالله تبارك وتعالى، لأن الاستعانة عبادة، استعانة عبادة، إذا كان الأمر لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. لأن يقول الاستعانة مثلا استعانة الغريق بمن ينقذه، هل هذه شرك بالله؟ ليس شركا بالله عز وجل، لأنه يستطيع أن ينقذه. أما إذا كان يستعيذ أو يستغيث بإنسان في أمر لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، يقول هذا شرك بالله تبارك وتعالى، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. ولذا يونس عليه السلام بمن استغاث يا أخوة؟ لما كان في بطن الحوت وفي باطن البحر أو في جوف البحر في الظلمات الثلاث، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى، سأل الله عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من الذي سمعه وأغاثه واستجاب له ونجاه من هذا الكرب العظيم؟ ورب العالمين تبارك وتعالى. إذن أخوة، فلا نستعيذ أو نستعين بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. إن شاء الله نكمل غدا، قدر الله لنا البقاء واللقاء، جعلني الله إياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.